Нецела подкаст. الميكروليك مع سميحة الأخضر على نفزوة اف ام. مرحبا بكم مستمعينا على موجة نفزاوة أفهم 100.9. سميحة الأخضر اترافقكم كل يوم في نفس التوقيت، ويرافقني زميلي التقني نبيل الشابي. اليوم الثلاثاء 2 أوت 2022، الوقت 11:11. إن شاء الله راكم قضيتوا قية جميل مع زميلتي سكينة وفاطمة. مرحبا بكل من التحق بنا، مشوهرنا باش يكون معاكم في برنامج الميكروليك إلى حدود الساعة 11:50. لكل من حبي يتواصل معنا يتصل بنا على رقم 75 493 859، ولا خلونا تعليقاتكم على صفحة نفزاوة أفام بالفرنسية. باش تكون معانا رئيسة بلدية بشني جرسين البليدات في إطار تفاعلها مع نداءات بعض المواطنين حول إشكالية انعدام الحاويات في بعض المناطق مثل جرسين وبني محمد، إضافة إلى نقص بعض الإنارة في بعض الطرقات. ألو، عسلامة. صباح الخير. صباح النور، عسلامة، مرحبا بيك. عسلامة. نشكرك مدام نهى بن عمار على التفاعل بتاعك. مرحبا احني، ان شاء الله صباح الخير ليك سميحة وكل عاملي راديو نفزاوة ومستمعيني راديو نفزاوة. يعيشك. في إطار الرد على المواطنين من نقص الحاويات في بعض المناطق وكذلك في بعض الطرقات الإنارة منعدمة، تفضلي مدام نهى. بالنسبة للحاويات احني ما نعرفش على منطقة، ما نتشكل بالذات يعني بني محمد وزادة جرسين، قالك ما عناش حاويات، وين نحطوا الفضلات بتاعنا؟ هو الساعة والله فرصة لكم الصحة راديو نفزاوة، فرصة معناها باش نشكر عمال النظافة يعطيهم الصحة محمد وجرسين بالذات معناها لأنهم بصراحة معناها مجتهدين ياسر ومنضبطين، معنا من اللي دخلت البلدية من جوا 2018 تقريبا العمل الوحيدين اللي مش عاملين حتى إشكال وما يكنجوش ويخدموا بدون كلل وملل. هذه قصة والله، بالعكس بنشكرهم، هم عملة النظافة بالجرسين، معنا نذكر بالاسم عمر ويسري وحمد، ونشكر محمد بوجنة زادة ونعيم النجار من قرية ابن محمد وجرسيد. وضع عمله معني أني لو كان الشكوى كانت من أي قرية أخرى نجم، من أما بصراحة هم منضبطين إلى درجة كبيرة ياسر، يعني يعطيهم الصحة، يعطيهم الصحة، يستحقوا الترسيم ويستحقوا الشكر ويستحقوا كل حاجة باهية معناها من طرف البلدية، من سواء من رئيس بلدية والمجلس أو عمال وحتى المواطنين زادة، معناها لو كانت لفتة طيبة للعمل هذوما المنضبطين يعني، ومنهم واحدين أخرين. أما أخص بالذكر بحكم أن التشكيات جت من قرية بن محمد وجرسينة. بالنسبة للحاويات سميحة، نحن تم اقتناء آلة لرفع الفضلات جديدة وخذينا 100 حاوية، وإحنا كما تعرفي معناها 100 حاوية ما نجموش نقسمه، إحنا عندنا 10 قرى. كيف أنت تعملي 100 على 10، تجي كل قرية فيها 10 حاويات، معناها ماهيش باش تعمل حتى شيء ولا صحيح. إحنا حاولنا نقسمه الحاويات بالعدل، معناها نخدمه خاطر المواطن يشوف مثلا حاجة، وإحنا كإدارة ولا كمجلس بلدي يشوف. بالنسبة للحاويات الكلها براسك بنسبة 90-80% من 100 ضامة تحط في المساعيد، باش نكونوا واضحين معناها. لأن علاش المساعيد؟ علاش بالضبط؟ المساعيد ما فيهاش عاملة نظافة. فما شوفير سائق وفما خدام واحد اللي هو راجل حتى نقول لك فات 60 وظروفه الصحية ما تسمحش أنه يعم على المساعيد كاملة، بحكم أن المساعيد كبيرة وقرية كبيرة ومتسكنين براسك 3000 ساكن معناه. يعني شفنا الأولوية القصوى للحاويات المنطقة اللي ما فيهاش عملة نظافة. يعني 100 حاوية حطتوهم كل في المساعيد. أي ما يقارب 80 حاوية. الحاويات الأخرين مثلا 20 حطيناهم على الشارع الرئيسي في البلدات، بحكم أن الكاميون اللي الآلة الرافعة البارك هو في البلادات معناه. تو احنا عملنا صفقة ثانية، صفقة ثانية تو، وهو معناها عدينا البوند كوموند، ومش جينا من 150 200 حاوية أخرى معناه. وقتاش باش يوصلوكم الحاويات ويتم تقسيمها على القرى؟ ما نفوتوش في المنتصف اوت ان شاء الله. ان شاء الله. هي راي بلديه، ما تعرفي سميحه بلديه محكم معناها راهو بالخطوه بالخطوه، اما ديما احنا نشد نعطي الاولويه للمنطقه اللي ما فيهاش عامله نظافه معناها. معناها مثلا نحط ثاني حاويه في جرسين ولا بن محمد اللي عندهم عمل وجوههم منضبطين في المساعيد، فما اشكال كبير ياسر المساعيد معنا. تو انت خدام معناها خدام واحد في قريه كامله، ساعات يجي باش ترفع الفضلات لمنزل بعد 20 يوم. معنا شفنا الاولويه القصوى بصراحه المساعيد معناها، خاطر المسؤول ولا الاداري يقيم وين النقص وبعد انا بعد على ضوء هو يحط. واضح. وبالنسبة للتنوير إن شاء الله تكون الصورة واضحة معنا حتى للمستمعين في رجزة ولا حتى اللي تشكى معنا. واضح. التنوير هو مشروع قايم معناها، بديناه احنا من مارس توا، ما شاء الله معناها منطقة بلدية كاملة براسك تعمى معناها، وقع تعميم التنوير الإضاءة في الطرقات. أنا بالضبط وين البلايس مثلا، مش تقولي وين ما وصلناش، هو المشروع مازال ما كملش راهو فاهمين سميح، مازال مقاول يخدم معناها، ما عملناش الريسبسيون. أما اللي معناها اللي عنده معناها ملاحظة ولا وين معناها يحدد لنا بالضبط، يتصل بالبلدية يحدد البلاصة وين بالكش تكون مبرمجة ومازال مقاول ما كملهاش معناها. هو النداء مدام نهاء وصلنا من منطقة بني محمد، قال لك عندنا في بعض الطرقات ظلمك علاش؟ اي فما نقص، واني قلت لك فما نقص في الام احني حتى جرسين زاد وصلنا نداء منها. اني نحكي لك هني على جمله من النداءات اللي وصلتنا في بعض المناطق، وذاك علاش يعني كل مره نذكر لك منطقه. بالعكس مثال سميحه ديما راديو نفزا، وهو بصراحه هو صوت للمواطن زاد، راهو مشكورين توصلوا صوت المواطن، توصلوه للبلدية وكشي. أما هاني قلت لك المقاول مازال ما كملش الخدمة نتاع المشروع، مازال ما كملش. أي المشروع مازال ما كملش يعني في نهاية العام سنين نتصور ينتهي المشروع، يتم تحل الإشكالية دي إن شاء الله نهاية أوت. المشروع هو من مارس إن شاء الله نهاية أوت. نحكوا على المشروع التنوير. أي مشروع التنوير. حتى مشروع التنوير معناه ما بعضهم هم المشاريع الزوز. اي لا ماشيين قاعدين يمشوا ان باراليل مشاريع. واضح واضح. هو المثل تو المقاول قاعد يخدم معنا، تو زاد عندنا مشاريع اخرى، مشروع نتاع ملاعب الاحياء اللي ممول مجلس الجهوي، 5 ملاعب احياء هاو المقاول يحضر تخدم. وين الخمسه ملاعب مدام نهاة تذكريهم لنا؟ اي ملعب في بشلي، وملعب في البرغوثيه، وملعب في بن محمد، وملعب في المسعيد، وملعب في كل وامل. وين القرى اللي ما فيهاش ملاعب احياء حطينا فيهم معناها؟ تو المقاول بدي ان شاء الله يجيب السلعه نتاعو بدي يخدم ممول المجلس الجهوي، مشكورين زاد كل ولايه والمجلس الجهوي. تاريخ نهايه المشاريع هذه مثالش مدام نهاة تعطيها لنا كان امكن. هو تو مشروع بالنسبة لمشاريع ملعب الإحياء، تو بدي المقاول يخدم مثلا 120 يوم وكل شيء، وهو 5 ملاعب معنا. وبالنسبة لمشروع التنوير إن شاء الله مهني الأخر قوت إن ناخد ريسبسيون. وبالنسبة للحاويات عدينا البوند كوموند وخدمنا خدمتها 15 يوم تجي إن شاء الله الحاويات، نعود نوزعوهم كيف ديما بالمنطقة اللي عندها نقص، مع الأولوية ديما للمنطقة الناقصة. خاطر حتى ال 200 حاوية مش تتعم زاد على 10 قرى الأخرين ولا 9 نقولوا إحنا، ديما نحطوا في المنطقة الناقصة، وبعد خطوة بخطوة إن شاء الله تتعمم على المنطقة البلدية كاملة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله من بلدية زاد محدثة زاد. يعطيك الصحة مدام نهاة على التفاعل بتاعك، شكرا لك. كل وقت. مرحبا مرحبا يعيشك. مرحبا يعيشك مدام نهى. شكرا في لمان. باش نخرجوا فاصل وصغير وراجعين. Sous-titrage Société Radio-Canada.

البيكرو ليك مع سميحة الأخضر على نفزوة اف ام. مرحبا بكم مستمعينا من جديد في برنامج الميكروليك. الوقت توا 11:31 دقيقة. نذكر برقم الهاتف لكل من حب يتواصل معنا يتصل بينا على 75 493 859، ولا خلونا تعليقاتكم على صفحتنا نفزاوة أثام بالفرنسية. معنا مواطن من منطقة بشني، هو فلاح متضرر من العنكبوت الغباري ويحب يحكي على وضعية الفلاح اليوم في ظل الصراع مع هذا المرض اللي تعب الفلاح وأرهق الكاهل بتاعه. وأكثر تفاصيل باش ناخذوها من عند سي وليد. مرحبا بك سي وليد. وبيك عايش. أي مرحبا بك سي وليد عتيق من منطقة بشني. مرحبا. مرحبا بك. تفضل سي وليد. تفضل. باهي والله نعانوا من مشكلة الآف هذه يسموها الآف نتاع العنكبوت، عنكبوت الغبار. معناها ما لقيناش معناها حتى حل. كل مرة تمشي الإنسان تسأل التستشير يعطيك دواء، كل مرة يعطيك دواء، ما لقيناش الدواء الملائم معناها باش ينهيها هذه كومبليت. فهمتني؟ أول حاجة لازمنا تدخلات معناها سريعة باش ننقذوا الغلة متاعنا، المنتوج متاعنا لازم يتنقض. وحاجات أخرى معناها توك باللي معروفة بالدقلة، فهمتني؟ وما ثمش معناها ما عندناش حتى مجمع متاع تمور، ما عندناش معمل، ما عندناش مارشي سنترال تاع تمور. معناها الواحد يلزمه باش يصدر، يا يجي خراس يخرس ما عنده تمر، يا يهز يبيع في تونس يبدا غادي، فهمتني؟ ولا يبيع بأرخص الأثمان. لازمنا مارشي سنترال هنا في قبلي تاع تمور وكل شيء. هي من أهم النداءات اللي ديما الفلاحة يوجهوها على خاطر الإشكالية كيفاش باش يبيع تمره الفلاح من يدخل الموسم وهو خايف. يبدأ خايف بربي عام كامل هو، فهمتني؟ ولا يجري من حاجة لحاجة من حاجة لحاجة، خاصة في ظل المرض هذايا العنكبوت الغبار اللي تكلف ياسر على الفلاح. تكلف ياسر. دبوس الدواء معناها توصل 190 200 ألف، هذه دبوس لتر معناها لتر بركة متاع الدواء. معناها الإنسان مخاصير مخاصير مخاصير، وفي الأخر يضطر إنه بشي بيع رخيص تمر. معناها نورمال ما شوفوا إنه حل للمنتوج متاعنا، خاصة عامين سي وليد، والفلاح فما اللي خسر الانتاج بتاعه كل لوحة، يعني فهمتني؟ يعطيك الصحة. توي بدي معناه خاصة من جيبه يسقي ويغلف ويجرد ويذكر وخدامه وكل شيء، وفي الاخر يهبط التمر يحطه في الطابية. معناه ما بيعش منه حتى كعب، ما ياكلش حتى هو اصلا بحد ذاته، ما يخليش حتى العولة متاعه بشكل من الهافة هذا. صحيح سي وليد. عندك إضافة سي وليد؟ أي مثالش عندي إضافة. أي تفضل. نحب ثم مشروع قاعد ندعم الفلاح ومساعد الفلاح ومعاون الفلاح، نحب نشكره. هذا من سيدي اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي، مساهمة كبيرة ياسر في نجاح عديد الفلاحة، وخاصة في قطاع تربية الماشية. معناه هم النقذين بصراحة، معناه فهمتني؟ تو الفلاح يعطوا فينا في قروض، فهمتني؟ يعطوا فينا في قروض من غير انتريس معناها، وتخلص معناها من العام للعام وعلى مهلك وكل شيء معناها، ويساهموا في نجاح كبير للفلاح، وخاصه كما قلت لك تربيه الماشي. انا عندي معناها اغنام وكل شيء. معناها ساعات نضطر اني باش بيع نعجه ولا عنز باش نشري باش شعير وسدار الاشياء، بينما هم يعطوك فلوس باش تشري شعير وسدار، وتلقى باش تزيد تكبر مشروع، تشري معناها الاغنام وتكبر المشروع نتاعك، وينفسوك هم يعطوك منفس للمشروع نتاعك. انك حبيت نشكرهم معناها، فهمتني؟ وخاصه العاملين اللي فيها معناها ممتازين، وعندهم معناها يحكوا يعرفوا كيفاش منطقهم باهي مع العباد، ويعاونوا فيهم ويساهموا كل شيء في نجاح كبير، خاصه بالجهه نتاعنا في بشني لهنا. صراحه معناها عاملين معنا كالكرام والباهي، ومعاونينا في القطاع نتاعنا، حاب نشكرهم كلك. يعطيك بدون ذكر اسامي كلك، معناها انا اعرفهم من اساميهم كل، معناها العاملين كلك نحب نشكرهم. سي وليد قلت لي عملت شعر على العنكبوت الغباري. والله ما الواقع خممت، ما زلت ما كملتهاش. ان شاء الله مره اخرى بصراحه. ان شاء الله فرصه اخرى ان شاء الله. في لمي يعيشك. في لمي. هذا نداء من منطقة بسني، وصلنا من سي وليد اعتيقا، فلاح ويعاني من مرض العنكبوت الغباري، ويحكي عموما على الفلاح كيفاش الضرر خاصة في إطار العامين هذوما مع الكورونا، زادة جت في نفس التوقيت، والفلاح بدي حير كيفاش باش يعمل وكيفاش باش يوصل الصابة بتاعه، وكيفاش باش طريقة المدوات كيفاش تكون صحيحة وفعالة أكثر. معنا تليفون تو. ألو عسلامة، مرحبا. ألو عسلامة. عسلامة مرحبا بيك. عايشك بك الله فيك. معكم أم سيف من تنبي. أي مرحبا بيك. عايشك بالله. نحب نقدم نداء. أي على طريق إذاعة نفزاو. أي مرحبا بيك. نطلب عايشك نحب نطلب من السيد الوالي التدخل العاجل لحل حالة مشكلة تنبي جديدة. في إكمال طبعا تهيئتها وإنجاز مشروع الملعب ودار الشباب اللي سمعنا اللي هو فما ميزانية مرصودة للهم لها سنوات عديدة، ولكنها ما تفعلتش في أرض الواقع معناتها، والاعتناء أكثر بالبنية التحتية بالنسبة للقرية، حيث أن في قرية تنبيب فيها كان طريق واحد معبد، الطرقات الداخلية كل مش معبدة، مش مهيئة، مش معبدة، فيها طريق واحدة برك اللي تدخل للبلاد، فقط معبدة، البقية كلها في وسط البلاد ماهيش معبدة. والمعروف طبعا تعرفوا اللي هي تنبيب تعتبر وضعية خاصة بالمقارنة مع بقية القرى على الضيق متاحة وكذا، مثلا كيف في صورة ما صبت شوي مطر واللي معناتها اللي يوريك كيفاش معناتها يعني المواطن يولي يعاني، يعاني برشا، فهمتي. وبالنسبة للتنبيب، المشكلة متاع التنبيب جديدة معروف دواك ولا معروف حتى في إذاعة نفسها، وحكوا عليه برشا من الأولاد والبنات متاع القرية، اللي هم وقع تهيئة الجزء الأول بركة متاع القرية الجديدة وبعد حبسة. نتمنى كل لطف من السيد الوالي انه هو يشوف حل معناتها لها الحكايه هذه، خاطر ما يخفاكمش اللي هي بالحق ولات معضله كبيره، حكايه السكن في تنبيب راهي معضله ومشكله كبيره يعاني منها الشباب. وفيما يخص مركز ولايه قبلي، نتمنى من المسؤولين، من والي، من معتمدين، من مدراء جهويين يلقوا الحل باش يشجعوا الاستثمار وبعث مشاريع كبرى ذات نسبه تشغيليه عاليه للحد من البطاله وهجرة الشباب ودفع العجلة الاقتصادية للولاية. ما يخفاكش بالوضعية الاقتصادية متاع الولاية كيفاش متردية برشا. بناتنا ولادنا قاعدين كل يوم نسمع فما مجموعة قاعدة تحرق، بناتنا قاعدين نزوح تام للولايات الأخرى باش يخدموا، لأن بالحق معناتها فما معضلة متاع حكاية الخدمة هذية، سواء متخرجين وإلا زاد حتى مش متخرجين، ما همش لاقيين خدمة باش يخدم ولا يكون مستقبله، وإلا معناتها تسكرت وجوههم السبل كلها، يبحثوا عن حلول أخرى. أي حلول أخرى؟ حلول زادري ماهيش حل، معناتها مش فعالة. أي بنت تبعد على والديها وإلا على عائلتها وتضطر إن هي تمشي تخدم. أنا واحدة من الناس نحكي لك على وضعيتي، مثلا عندي إخواتي الزوج من اللي هم صغار بنات مشوا لسوسة يخدموا معناتها في المعامل ومش عارفة شنو هو، ولو يعني حياتهم كلها قاعدوا بقوا غادي، كونوا عائلات وبقوا غادي، معناتها هم اضطروا لها الحاجة هذه، ما همش مرغة من أخاك لا بطل، ما هيش معناتها هم بإرادتهم، لا على خاطر ما يلقوش الحل هني في ولاية القبلي، على خاطر لو كان أي شاب بنت وإلا ولد يلقوا الحل في بلادهم أرى ما يضطروش باش يخرجوا لبرا. لو كان في صورة مال مسؤولين سواء والي ولا مش عارف شكون يحاول يسعى إنهم هم يجلبوا للمستثمرين باش يعملوا هاني، شفت أنا في برشا مدن كبيرة ثم مثلا المعامل الكبيرة ثم مع في عندهم معامل متاع الكابل، عندهم تبدأ نسبة التشغيل العالية عندهم، يقبلوا برشا ألفات من الخدامة. حتى كما تعرفي قبلي تو بلاد الدقلة نجموا من خلال الدقلة نحلوا مشاريع أخرى، نستثمروا في مشاريع هي تخص الدقلة زادة، يعني المعامل الكبيرة متاع الدقلة موجودة في الساحل، معناتها بالحق معناها شيء يوجع القلب. معمل هي بلاد الدقلة تنتج في الدقلة، والمعمل والمصانع الكبيرة اللي تعلب واللي تصدر في الدقلة موجودة في الساحل في المدن الساحلية، معناتها بصراحة شيء يوجع القلب، يلزمها حل الحكاية هذه. رغم بناتنا يتعرضوا للاستغلال راهم باش تمشي تخدم لك طفله في بوتيك والا في شركه نتاع مواد غذائيه والا في حانوت والا راهو استغلال تام. تخدم بثمانية سوايع وعشرة سوايع في الاخر خلصوها 100,000، ما تجيش حق ركوب والا مصروف. راهو قمه الاستغلال، راهو بالحق احباط مش عادي. شباب ما عادش عنده حتى هدف، ما عادش معناتها احباط، يا اما يتلزق كما قلت لك للحرقه والا باش يخرج يبعد على اهله والا يقعد هنا يمرض نفسيا وتجي حاله اكتئاب وش تلك الدار. هذا يسبب احباط حتى مدرية. في صفوف الصغيرات اللي يقروا زاد. وبالنسبه للزر اللي يقروا زي يعني نحكي لك على صغاري، مشكله ما لقيتش وين نحطهم في الصيف. خرجت باش على مرافق، نقص مرافق الترفيه، مرافق الترفيه بالحق يعني، يعني ما ثمش لا باقي شوف ما مساحات خضراء لا فضاءات ترفيهيه لا ثم نوادي، معناتها هيك ما ثم حد شيء. نهز في صغاري الجردة في السبيطار باش يتفرهدوا باش يلعبوا شوي. معناها بالحق راهي مأساة، راهي مأساة. اعطيني انا زوالي باش يهز لك صغيره المانيج ولا يهز المنتزه باش يحط لك 20,000 و30,000 على جال باش يلزم يشد طاوله ويلزم مش عارفه شنو هو باش الصغيره هي تفرهد. هذه راه العباد تواك ما عادتش تنجمها بالحق، معناتها في ظل غلاء المعيشه ما عادش المواطن يلحقها 90%. راه ما تقوليش الموظف، بالعكس الموظفين راه ولت من الطبقات الفقيره، معناتها ما عادتش فما طبقه متوسطه. انا نحكي لك على روح الموظفه بصراحه، ما نجمش نهز صغيري كل يوم نهزه للمناج ولا نهزه للمنتزه ونحط 20,000 ولا 30,000 على شوي عصير ولا مش عارفه شنو باش الصغير يتفرهد. نحبوا على مساحات خضراء، راهي بلاد شهبه بكلها ما فيهاش، معناها وانت تلفتي تشبه شكل الشوبه، ما فمش لا شجار لا بلايص صغيره. يا حن شوفي انت المدن الاخرى، المدن الاخرى كلها عندهم مساحات خضراء وين يمشي، معناتها ما تكلفلكش ما تدفع حتى فرنك تدخلي، معناتها مساحه خضراء صغيره في كل حي في كل منطقه، يدخل العائله يقعدوا شوي مع صغارهم يتفرهدوا يلعبوا كذا ويروحوا. اما في قبلي ما ثمش، يا تمشي للمنتزه وتدفع 30,000 يا ما ثمش تشد الدار. يعني مأساة بالحق في قبلي، راهو كما يوقفوا لهاش المسؤولين مع اولادها مع الناس، راهي مأساة بالحق. راهي باش توصل مرحله ان هي قبلي ما عاد يسكن فيها حتى حد، باش تولي المدينه مهجوره بالحق. صحيح مع ارتفاع شبابها حرقوا كل يوم. واضح، وربي يهدي وقته ان شاء الله. يعطيك الصحه ام سيف، شكرا على النداء تاعك. هذا كان نداء أم سيف في ظل ارتفاع نسبة الحرقة لشبابنا، شيء يأسف. كما كانت تحكي أم سيف على الأسباب الحرقة اللي هي أسباب نعيشوها كل يوم في قبلي، يعيشها المواطن كل يوم في قبلي، يقول لك علاش قاعد فيها البلاد، يا نموت يا نوصل. برشا شباب يقولوا فيها احنا ضد الحرقه، ماذا بينا بلادنا تتحسن، ماذا بينا امك تهز صغيراتها تلقى وين ترفيهم، ماذا بينا شبابنا يقعد في بلادنا ويخدم بلاده ونلقوا معامل يلقى باش يعاون والديه. يقول لك قداش نعام وانيا نقرا نحب نعيل العائله بتاعي ولا ناسس اسره، ما نلقاش كيفاش الحل اني نخرج من بلاد. كما كانت تحكي ام سيف قال لك الحل حتى البنات بدوا نخرجوا ونحوموا على حلول اخرى، على خاطر فما طريق مسدوده لقيناها في قبلي. معنا مكالمه هاتفيه اخرى. الو على السلامه. الو على السلامه. على السلامه، مرحبا بيك. الله يسعدك. الحمد لله، نتعرفوا عليك. أنا يا أم إبراهيم من دبابش. أي مرحبا بك أم إبراهيم، تحبي توجهي نداء للبلدية؟ أي نداء، قلت لك أنا أمي تسكن في دبابش. أي وما نحكيت لك هالنهرين على كياف. وعلى عندها عرصة قدام حوشها يعني ظلمة ما فيهاش إنارة، ما يستقبلهاش كعب الإنارة. وين بالضبط كياس الأغلبية؟ والله النهرين هز وجعوها رجليها من تحير عليها البرد من الكلمتيزير. والله هزناها في نشافة يعني من الدار للكياس الرئيس. الكهرباء ما حبش تدخل يعني. هاي كنت اتصلتي بينا أم إبراهيم قبل؟ اتصلت بكم اي على الطريق اي على الطريق والنداء توجهي البلدية سوق لحد اي بلديه بشري بلديه بشري عفوا اي على بالضبط البلاصه اللي تحكي عليها مثالش تقولي لي الطريق وين وش اسمه بالضبط الطريق الدبابشه هو طريق واحد فيها الدبابش اللي هو نقص اناره طريق كل والا كان البلاصه اللي تسكنوا فيها انت لا لا كان الكعبه اللي في بالي مركبين لهم الاخرين والله ما علميش اماني قال لك عيب اللي قدام حشوم البرك واضح ربي يخلي لك الوالده ان شاء الله وربي يطول عمرها هي مرة كبيرة يعني ما بقد حتى شيء يعني كعارفه حتى نمشي نطلع عليها يعني أنا في الليل والله نقوها ظلمة يعني البلاد هاي يعطيك الصحة أم إبراهيم ندائك وصل إن شاء الله ها إن شاء الله شكرا بارك الله في لمين في لمين هكا نكونوا وصلنا لختام برنامجنا برنامج الميكروليك اللي يجيكم كل يوم في نفس التوقيت تحية توصلكم من سميحة الأخضر وزميلي نبيل في لمان قالوا عنك خاكاوي قالوا جارح نومي بداوي على ايه بس انت ناوي طمني يا شوق ضايع بالداوي ده قالوا عنك انت كده ولا يوسم عليك سامعني يا شوق قالوا عنك خاكاوي قالوا جارح نومي بداوي على ايه بس انت ناوي طمني يا شوق for the people. بدموع عيونك لا تحاول بالحب تخدعني وبطيبة ورقة سيف السنين معنا وعلى خاطرنا الأكثر قرب، تابعونا في البرمجة الصيفية وخلي صوتك يوصل. زوا فام، أهلا وسهلا بكم. في الشان الجهوي تتواصل أزمة فقدان مادتي الزيت النباتي المدعم والسكر، مما أثار استياء المواطنين اللي عانوا من غلاء وشطف الأسعار واللي تمثل مواد أساسية بحسب ما جاء في بعض الآراء. ما فهم لا سكر لا فهم زيت لا فهم معيش، المعيش كله كينقص. شنو اللي عندنا احنا تو جماعه نفزاوة ما عندنا شيء ب 30 دينار ويلزمنا نشروها زوالي مشي كان يحن عليها رب. كيلو حبس عطونا قطل ديسو في بالزيت كدير عطونا ناس حبس عطونا واللجوء نمشي للمجازا وغالي فقدان السكر والزيت ما لنا مشكله نلوجوا بالدبوزه ما لقيناش ونوصلوا لحوانتي ديما ما ثمش وما جاش ماذا بينا نوفر وربي يهديها العباد هذه قاعده ما تستغل في الظروف هذه مالي الفلوس هم اللي قاعدين يخزنوا فيه خزنوا فيه تاجروا فيه سمصروا فيه يبيعوا فيه بالدوبل زينه زينه نشرو في المكاش 30000 من الزوالي مازال يعيش هو كل شيء مفقود السكر مفقود الفرينه هاي رجعت او كانت مفقوده الزيت عاد هذاك غنخليو الزيت خاصه الزيت احنا عطينا الزين يسر علينا وخذ 30 دينار دبوزه بجاه ربي ما تزيناش حتى جمعه والطن اللي عنده عيل ياسر كل شيء مقطوع الدنيا كل مقطوعه المواد الاساسيه طيبوا بها ما فما تكرو فيها ما فماش لا سكر لا زيت ما فما حاجه برشا يحتقروا مش محاسبين المواطن مش قادر تعب طول الله تعب الزوالس ثلاث صغيرات وتعب المعيشه ما فهمش لا سكر لا فرينه لا زيت ش عندهم ترى البلاد خلاص الناس كلها تموت وترتاح احنا نشرو فك دبوزه ب 35 ما عنديش يقعد كاك واللي عنده برشا ذرش كان تحت لطف ربي ضمن هذا السياق كان فاد ممثل وزاره التجاره محمد علي الفرشيشي في تدخله الهاتفي امس الاثنين غرد اوت عبر موجات نفزوا فام الى ان عمليه التزويد بماده السكر عادت الى نسقها العادي على حد قوله اما عن الزيت النباتي المدعم فاد انه خلال هذا الاسبوع باش يتم شحن 6000 طن مشيرا انه الاضطراب اللي صار في التزويد كان بسبب ارجاع شحنه قادمه لعدم مطابقتها للمواصفات لذلك تم رفض التزود بها اولا معناتها باش نبدا بماده السكر وبالمعطيات الثابته اللي السكر معناها رجع للنسق العادي بتاعه في المساحات الكبرى في المساحات باللغه العاميه وكل يبقى الزيت الزيت تعرفوا اللي اخر مره شحن 6000 طرناطه اللي جاته كانت غير مطابقه زاد المواصفات تعرف انت انه كل ماده استهلاكيه تدخل معناتها ما تدخل التراب التونسي الا ما تقع تحاليل تخضع للتحاليل لازمه لتثبت معناها سلامتها اذا كان ما تثبتش السلامه نتاعها في التحاليل هذه دونك معناتها اليا ترجع من جهه اليوم معناتها في الاسبوع هذا بدات تفريغ الشحنه نتاع 6000 طن وباش يبدا الاشياء ينطلق توزيع نتاعها في التراب الوطنيه ومن هنا لنهار 5 ولا نهار 6 اوت يعني الاسبوع الشحنه اللي مشات رجعت للمزود باش تعاود معناتها باش تجي شحنه اخرى يعني باش يعاود يبعث هو المزود شحنه اخرى تدخل لتونس ان شاء الله نهار الجمعه ولا تخضع بطبيعتها للتحاليل ومن بعد باش يقع يعني هالفجوه هذه نتاع شحنه انها مشات هو اللي خلى الزيت يعرف معناتها يعرف شح التواجد نتاعه على الرفوف وفي المتاجر بصفه عامه. وتابع الفرشيشي لانه من اسباب فقدان هذه المواد الاستهلاكيه وجود تلاعب يتحمل مسؤوليته الجميع انطلاقا من المواطن من خلال عدم تبليغه على ظاهرتي البيع المشروط والاحتكار علاوه على اسباب خارجيه للسوق العالميه اللي تاثرت بالحرب الاوكرانيه. ثم برشا تلاعب، اليوم كلنا مسؤولين على الموضوع هذا. اخوي انا كمواطن اولا نتاع نمارس حقوق في معناتها في الحق الائتلاف كيفاش نمارس حقوق اللي نشوف انا ما بيع مشروط اللي نشوف انا عطاري يقول لي ما نبيع لك كما تقضي من عندي ترسو حتى بالنسبه للتاجر الصغير اللي يقول لك انا التاجر الجمله يقول لي ما نعطيك انا الزيت لما تقضي لاسباب وانه اليوم حتى في السوق اليوم احنا علاش انا جبت موضوع الاحتكار وموضوع البيع المشروط لانه احنا الحاجات تاعنا معناها مضبوطه اللي هي 15000 4500 طن في الشهر احنا قاعدين معناتها اليوم حتى اليوم يعني في ظرف شهرين وصلنا ل 40000 طن. وانفى محدث نفزوا فما تم تداوله مؤخرا حول ان ارجاع شحنه الزيت كانت لاسباب ماليه بدليل انه تم الاتفاق مع المزود على شحنه اخرى في طريقها لتونس وفق ما جاء في تدخله. اكد عليه وعلى مسؤوليتي وانه هالامور الماديه اللي حكى عليها ما عندها حتى اساس من الصحه بالعكس هي الشحنه كانت فالسه ومريكه وكانت غير مطابقه للمواصفات وذاك على شرجات والمزود والدليل وانه المزود عاود بعث شحنه اخرى اللي في طريقها تونس. توج ابن الجهه كاظم الشهباني اللي كان اليوم الاثنين والضيف اذاعه نفزوا بمنصب النائب الاول لرئيس البرلمان متحدثا عن رحله وصوله خاصه وان البرلمان العربي للطفل وصل خطواته من ارساء تجربه برلمانيه مشتركه للاطفال العرب كاول مؤسسه برلمانيه اقليميه من نوعها على مستوى العالم تعنى بالطفولة العربية بانتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه وسط حضور دولي كبير في البرلمان العربي. في الحقيقة يعني صارت يعني كما نقوله اختبار أو انتقاء المتميزين الحمد لله يا ربي جيت من الأربع الأوائل على مستوى البرلمان التونسي وهذا شيء مشرف جدا قطيبا لولايتي ولبلادي تونس. ما انطلقت الرحلة في البرلمان العربي ويشجعوا يعني كثير منهم يشجعوا فيها ويعاونوا فيها بجميع النواحي خصوصا اني نشط في نوادي اللي هني في قبلي شبابية فعلا يعني مقدمين كل المساعدات ولا ننسى يعني البعض القليل يعني الفئة الغير مذكورة ممكن تسمع ولا والله كل ما يشمل الطفل كل ما يشمل الطفل من الحقوق والمعاناة نتاعه وكل ما نسمع لهني في قبلي معناتها لما كنت في برلمان طفل تونسي كنت نسمع في أطفال قبلي ثم الآن صار وليت نسمع في جميع أطفال تونس بل جميع أطفال العالم. كانت معناتها في عدة لقاءات شبابية في النوادي في الجمعيات الكل نكون موجود وطنيا. أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال مؤتمر صحفي انعقد صباح اليوم 3/2 أوت أن الهيئة تلقت 3 طعون حول إخلالات رافقت حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الأول من حزب أفاق تونس والثاني من حزب الشعب يريد وآخر من منظمة أنا يقظ مشيرا إلى أن هذه الطعون لم تتعلق بنتائج التصويت وأضاف أنه عدد من أحزاب المعارضة ركبت على الحدث لتشكك في نتائج الاستفتاء واصفا ما قامت به بالزوبعة السياسية التي لا أساس لها لافتا إلى أن المحكمة الإدارية لن تستطيع بعد النظر في الطعون الحكم بإلغاء الاستفتاء لأنها طعون شكلية. أكد فيصل العباسي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الجملة في المواد المكتبية والمدرسية تسجيل ارتفاع في أسعار الكراس المدرسي وأكد العباسي في تدخل إذاعي أمس الاثنين أن ارتفاع الأسعار سببه الزيادة في سعر الورق بنسبة تفوق 40% إضافة إلى ندرة البضاعة مشددا على وجود أزمة عميقة على المستوى العالمي في قطاع الورق ومن المرجح أن تتواصل للسنوات المقبلة. وأضاف العباسي أن هناك مصانع تحاول التكيف مع القدرة الشرائية للتونسي فقامت بإنتاج كراس ثاني جديد ذو جودة أقل من الكراس الرفيع لكن بسعر أرخص ثمنا بنسبة 30% فكراس المحفوظات على سبيل المثال اللي يبلغ سعرها 3333 لكن بالكراس الثاني أصبح سعرها 2333 كد أن هذه الزيادة في الأسعار لا تشمل الكراس المدعم. أعلنت وزارة الشباب والرياضة في بلاغ لها اليوم 3/2 أوت عن فتح باب الترشح للراغبين في الحصول على تمويل لإنجاز مشاريع خاصة في القطاع الرياضي للمعطلين عن العمل من خريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية. ويستهدف البرنامج خريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة ومن المنخرطين في المسار البحث عن دعم هياكل المساندة والتمويل. ويتم تقديم ملف الترشح إلى غاية 15 سبتمبر. كل التفاصيل للبلاغ على صفحة الوزارة. نهاية الموعد الأخباري لليوم واللي قدمته لكم سونيا بن مرزوق. أكثر تفاصيل موجودة على موقع راديو نفزوة .net ولا على باش فيسبوك نفزوة فان. في أمان الله. نفزة 9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نفزوة فان.